المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة بقير يقدم. قال المصنف رحمه الله: باب في الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما. الإحرام نية النسك، سن لمريده غسل أو تيمم لعدم، وتنظف وتطيب، وتجرد عن مخيط في إزار ورداء أبيضين، وإحرام عقب ركعتين، ونيته شرط. ويستحب قوله: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. وأفضل الأنساك التمتع، وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، وعلى الأفقي دم. وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. وإذا استوى على راحلته قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة. قال رحمه الله: باب الإحرام، أو باب الإحرام نية النسك. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان أحكام الإحرام، وبدأه بتعريف الإحرام فقال: الإحرام نية النسك، يعني نية الدخول في النسك، لا نية أن يحج أو يعتمر. وفرق بين النيتين، لأنه لا يخفى أنه قد نوى الحج أو العمرة من حين ما كان في بيته أو قبل ذلك، هذه النية لا أثر لها من جهة دخول في النسك، وإنما يدخل في النسك إذا نوى الدخول فيه، وهذا الغالب يكون عند الميقات. إذن الإحرام هو نية الدخول في النسك. أما اللباس فهذا لا أثر له، لو لبس في بيته ولم ينوي الدخول في النسك فهذا لا يعد محرما. وبعض الناس يظن أنه بمجرد لبس ثياب الإحرام أنه صار محرما، وهذا خطأ. الإحرام هو نية الدخول في النسك، بل لو أنه نوى الدخول في النسك بثيابه المعتادة يصح الإحرام منه، لكن يلزم بخلع ثيابه مباشرة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن الذي يهمنا هنا أن نعرف أن الإحرام هو نية الدخول في النسك. سمي الدخول في النسك إحراما لأن المحرم بإحرامه قد حرم عليه أشياء كانت حلالا له، يحرم عليه الطيب، يحرم عليه النساء وغير ذلك مما هو معروف. قال: سن لمريده غسل، يسن لمن أراد الإحرام من ذكر أو أنثى أن يغتسل، لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، أخرجه الترمذي. ولو كانت المرأة حائضا أو نفساء وأرادت أن تحرم فإنه يسن في حقها أن تغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس رضي الله عنها وهي نفساء أن تغتسل، أخرجه مسلم. وأيضا أمر عائشة رضي الله عنها أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض، وإذا كان هذا في حق الحائض والنفساء فغير الحائض والنفساء من باب أولى. قال: أو تيمم لعدم، أي يسن لمن أراد النسك عند عدم الماء أو تعذر استعمال الماء لمرض أو نحوه أن يتيمم. وعلل الحنابلة لهذا بأنه غسل مشروع فناب فيه التيمم عنه كالغسل الواجب، يعني كما ينوب التيمم عن الغسل، كما ينوب التيمم عن الماء في الغسل الواجب، فكذلك هنا في الغسل المستحب. لكن اختار الموفق بن قدامة والشارح بن أبي عمر وصوبه في الإنصاف أنه لا يشرع التيمم، وعللوا لهذا بأنه غسل غير واجب، فلم يستحب التيمم عند عدمه كغسل الجمعة، ينبغى أن ننتبه لهذا. هناك فرق بين الواجب والمسنون في التيمم. الإنسان إذا حصلت له جنابة لا بد أن يتطهر لأجل أن يصلي، فإذا عدم الماء ينتقل إلى البدل وهو التيمم. لكن فيما يتعلق بالغسل المستحب، ما المقصود منه؟ التنظف ولا لا؟ قال والتيمم لا يزيده إلا شعثا وغبرة، واضح؟ إذن لا يشرع هذا، إذن هذا لا يشرع. فالمقصود أن هذه المسألة محل خلاف، المذهب عرفتم قولهم، والقول الثاني عند الحنابلة أن هذا لا يشرع. قال وتنظف، يعني يسن لمن أراد الإحرام أن يتنظف، ومرادهم بالتنظف أي أن يأخذ الشعور التي يباح أخذها أو يشرع أخذها، الشعور التي يشرع أخذها كشعر الإبط وشعر العانة وشعر الشارب، وأيضا تقليم الأظفار وقطع الروائح الكريهة، هذا هو المراد بالتنظف. قالوا لأجل ألا يحتاج إليه عند الإحرام أو في حال الإحرام، خاصة أنه في ذلك الزمان قد يطول زمن الإحرام، يعني من خرج من المدينة في ذلك الزمن أو إلى أزمان قريبة قبل هذه الوسائل السيارات وغيرها، إذا خرجوا على الأقدام أو على الإبل من المدينة سيحرمون في ميقات المدينة. كم بين المدينة ومكة؟ قبل قليل قلت لكم 435 كيلو، فبالمشي على الأقدام أو على الإبل يحتاجون إلى 10 أيام، فهذه مظنة إلى أن تطول الشعور، فإذا كانت طويلة عند الإحرام ستطول أكثر وأكثر، فكونه يأخذها عند الإحرام هذا أولى لأجل ألا تطول. لكن يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، هذا يعني التنظف وأخذ الشعور والأظفار هذا إنما يفعل عند الحاجة، يفعل متى؟ عند الحاجة، بمعنى إذا كانت طويلة عند الإحرام خذ منها، إذا كانت ليست بطويلة فإنه لا يشرع أن تأخذ منها، يعني ليست سنة لأجل الإحرام كما هو الحال في الغسل جاء فيه النص، واضح هذا؟ ولهذا يقول رحمه الله وإن احتاج إلى التنظيف كتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ونحو ذلك فعل ذلك، وهذا ليس من خصائص الإحرام، وكذلك لم يكن له ذكر فيما نقله الصحابة، لكنه مشروع بحسب الحاجة. واضح كلام شيخ الإسلام؟ إن كانت طويلة يؤخذ منها، إذا لم تكن طويلة فإنه لا يشرع الأخذ منها. قال وتطيب، يعني يسن لمن أراد الإحرام أن يتطيب في بدنه، سواء كان هذا الطيب مما يبقى أثره كالمسك، أو كان مما لا يبقى له أثر، كان يطيب بدنه بالبخور فهذا لا يبقى له أثر، وإن كانت الرائحة تبقى لكن لا يوجد أثر، بخلاف المسك، فإن عائشة رضي الله عنها تقول كأني أنظر إلى وبيص المسك، يعني لمعان المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، خرجه البخاري ومسلم. وتقول رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. أما تطيب ثوب المحرم فإن الحنابلة يرون أنه مكروه، والقول الثاني أنه محرم، القول الثاني أنه محرم لقوله عليه الصلاة والسلام ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، فإذا أصاب ثياب الإحرام شيء من الطيب فإنه يغسل مباشرة حتى تذهب الرائحة، أو يبدله إن أمكن أن يبدله. قال وتجرد عن مخيط، يعني يسن لمريد الإحرام قبل أن ينوي الإحرام أن يتجرد من المخيط ليحرم عن تجرد، وهذا معناه كما قلت قبل قليل، يعني هذا المسألة قد تشكل ولا لا، أليس من محظورات الإحرام لبس المخيط؟ كيف يقول المؤلف الآن وتجرد عن مخيط، يعني سنة، هل التجرد على المخيط سنة ولا ممنوع منه المحرم؟ يعني لبس المخيط ممنوع منه المحرم والتجرد يكون واجبا. هنا المراد أنه يسن قبل أن ينوي الإحرام أن يكون متجردا، يعني متجرد من الثياب المعتادة وقد لبس الإزار والرداء. أما لو أنه أحرم عليه ثيابه المعتادة صح منه الإحرام، لكن يلزم أن يزيل ثيابه المعتادة مباشرة، فإن تأخر ولو شيئا يسيرا زائدا على المعتاد وجبت عليه الفدية والإحرام صحيح. واضح المسألة؟ واضح يا شيخ؟ لا، متعمد، هذا غير واقع من جهة عمل الناس. يعني لو أن شخصا أحرم عليه ثيابه، ما حكم الإحرام؟ صح الإحرام. طيب الآن هو لابس ثياب المعتادة، ما الواجب عليه؟ نقول اخلع مباشرة، فإن تأخر ومضى وقت زائد عن المعتاد قلنا عليك إيش؟ الفدية، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في من لبس مخيطا وهو محرم. أنا قصدي من هذا أن لا يشكل عليه قول المؤلف وتجرد عن المخيط وجعله من السنن، قد يشكل عليك في تلك المسألة فأردت الإيضاح. المراد بالمخيط كل ما يخاط على قدر البدن كالقميص الذي نسميه نحن الثوب، أو أنه يفصل على بعض البدن كالسراويل للجزء الأسفل من البدن أو الفنيلة للجزء الأعلى من البدن، يعني كل ما كان مفصلا على البدن كله أو على بعض البدن، وسواء أكان فيه خياطة أو لم يكن فيه خياطة، كما لو كان نسيجا بالصوف مثلا، يعني نسجت فنيلة ما فيها خياطة، هل يجوز أن يلبسها المحرم؟ نقول لا يجوز. وكلمة مخيط في الحقيقة أشكلت على الناس، فيظن بعض الناس أن كل ما فيه خياطة فهو محظور على المحرم، ولهذا تجدهم يلبسون النعال التي ليس فيها خياطة، والكمر الذي ليس فيه خياطة إنما هو يعني بالكبس، كل هذا ظنا منهم أن كل خياطة فهي ممنوعة، وهذا ليس بصحيح. المقصود كل ما هو مفصل على البدن أو على بعض البدن، بمعنى لو أن شخصا لم يجد إلا رداء مشقوقا مشقوق نصفين فخاطهما صار رداء ولبسه، فهذا لا شيء عليه، هذا لا يعد مخيطا. واضح؟ إذن المقصود ليس كل ما فيه خياطة فهو محظور، إنما المقصود ما هو مفصل. سم بيت الكلام عليه الإزار يأتي إن شاء الله. قال ويحرم في إزار ورداء أبيضين، يعني يسن لمن أراد الإحرام أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين، وأيضا يحرم في نعلين، لقوله عليه الصلاة والسلام وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، أخرجه الإمام أحمد. وأما المرأة فإنها تحرم فيما شاءت من الثياب بشرط ألا تكون ثياب تبرج وزينة ومما يلفت أو يلفت نظر الرجال إليها. أيضا مما ينبه عليه في لباس الإحرام أنه يجوز للمحرم أن يغير لباسه متى شاء، خاصة عند الحاجة، كأن يكون قد اتسخ أو أصابه عرق أو نحو ذلك، فلا حرج أن يغيره بإحرام آخر أو يغسله ثم يلبسه، فكل هذا لا حرج فيه. قال وإحرام عقب ركعتين، يسن الإحرام عقب ركعتين، بل يقال يسن الإحرام بعد صلاة، إن كانت صلاة فريضة فيحرم بعد الفريضة، وإن لم يكن الوقت وقت صلاة فريضة فإنه يصلي ركعتين بنية الإحرام ثم يحرم بعد ذلك. سم لا الإحرام، كلام على الإحرام، لأن الوضوء يكون في كل وقت. في قول ثاني لكن أنا سأكمل المسألة. الدليل لهذا قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين، ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات، خرجه مسلم، يعني أهل بالتلبية. وجاء في البخاري من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك، يعني بذلك وادي ذي الحليفة ميقات المدينة، وقل عمرة في حجة. قال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وقد حكى الإجماع ابن جماعة رحمه الله في كتاب هداية الناسك على سنية الركعتين للإحرام، أو حكى الاتفاق، قال رحمه الله: ويسن صلاة ركعتين ينوي بهما سنة الإحرام بالاتفاق. نعم، المسألة فيها خلاف شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض العلماء المعاصرين، لكن الأدلة في هذا واضحة، وحكاية ابن جماعة رحمه الله الاتفاق في هذه المسألة أيضا ظاهر. فيقال في هذه المسألة: الأقرب والله أعلم أنه إن كان الوقت وقت فريضة يحرم بعد الفريضة، وإن لم يكن الوقت وقت فريضة صلى ركعتين بنية الإحرام ثم بعد ذلك يحرم. هنا فائدة تتعلق بالإحرام قل من يذكرها من أهل العلم، أعني الفقهاء. ففي صحيح البخاري: باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. ثم ساق البخاري رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه، وفيه: ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمره. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري: وهذا الحكم ماذا يقصد؟ التسبيح والتحميد والتكبير، لقوله في هذا الحديث: وسبح وكبر، عفوا، الحمد والتسبيح والتكبير. قال: وما ذكر معه قبل الإهلال قل من تعرض لذكره مع ثبوته. ولهذا ما تجده في الغالب يمر في كلام الفقهاء، وهذا فيه دليل على أن طالب العلم ينبغي أن يشتغل بعلم الحديث مع اشتغاله بعلم الفقه. فكم من المسائل لا تجدها عند الفقهاء لكن تجدها في كتب الحديث. إذن يستحب له قبل أن يهل ماذا؟ أن يحمد الله وأن يسبح وأن يكبر ثم يهل بعد ذلك. قال: ونيته شرط، يعني نية الإحرام شرط فيه، فلا يصير محرما بمجرد التجرد ولبس الرداء والإزار من غير أن ينوي الدخول في النسك. وهذه المسألة مرت معنا قبل قليل وعرفناها، لكن الكلام فيه إشكال. من يعرف الإشكال؟ قول المؤلف ونيته شرط هذا محل إشكال، ما أشكل عليكم الكلام؟ لا، مع قوله في بداية الباب لما قال: باب الإحرام نية النسك. لا، لما قال الإحرام نية النسك ولا لا؟ الإحرام نية ولا لا؟ كيف يقول نيته شرط؟ تشترط نية في نية؟ واضح الإشكال؟ إذا كان الإحرام هو نية ولا لا؟ كيف يقول نيته، يعني نية الإحرام شرط فيه، يشترط النية في النية؟ هذا محل إشكال، وهذا الإشكال ذكره العلماء وأجابوا عنه. ولهذا طالب العلم ينبغي له أن يكون متنبها للإشكالات. فمتى ما أشكل عليك أمر ورجعت إلى كلام العلماء فوجدتهم قد استشكلوه، دل على أنك قد فهمت. ترى ما يستشكل إلا من فهم، أما من لم يفهم ربما لا يستشكل أحيانا، واضح؟ ولهذا هذا الإشكال ذكره البهوتي رحمه الله في كشاف القناع، وقال كلاما ما حاصله، أورد الإشكال ثم قال: لأن هيئة الإحرام قد يظن بعض الناس أنه بمجرد لبس الإزار والرداء أنه يكون بذلك قد أحرم، وهو لم يحرم، فأراد أن يؤكد الكلام فقال: ونيته شرط. وإلا الكلام فيه إشكال، كيف تجعل نية مشترطة في نية؟ هذا مشكل. لكن المقصود والله أعلم كما قال البهوتي بما معنى كلامه، أنه لما كانت الهيئة هيئة الإحرام قد يظن بعض الناس أنها كافية من غير نية، نبه على أن النية لا بد منها حتى يصح منه هذا الإحرام. قال رحمه الله: ويستحب قوله: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي. يقول المؤلف: يستحب أن يعين النسك ويلفظ به، فيقول مثلا: اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي، أو اللهم إني أريد الحج فيسره لي. لكن هذا من التلفظ بالنية ولا يسلم للمؤلف رحمه الله. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: ولم يشرع، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، لأحد أن يقول قبل التلبية شيئا، لا يقول اللهم إني أريد العمرة والحج، ولا الحج والعمرة، ولا يقول فيسره لي وتقبله مني، ولا يقول نويتهما جميعا، ولا يقول أحرمت لله، ولا غير ذلك من العبادات كلها. ثم أشار أو بيّن أنه يقول ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لبيك حجا، اللهم لبيك عمرة، إلى آخر ما هو معلوم. فالتلفظ بالنية سواء في الحج أو في الصلاة أو في الوضوء أو غير ذلك، هذا من البدع المحدثة التي لا يعرف لها دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذه مسألة الاشتراط في الحج والعمرة، يعني أنه يسن أن يشترط في إحرامه، فيقول: إن حبسني حابس فمحلي، أي الموضع الذي أتحلل فيه حيث حبستني. ودليل الاشتراط حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها، وهي ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها فقال لها: أردت الحج؟ قالت: والله ما أجدني إلا وجعة. فقال لها عليه الصلاة والسلام: حجي واشترطي، وقولي اللهم ما حلي حيث حبستني. والحديث متفق عليه. قوله في هذا الحديث وقولي يدل على أنه لا بد من التلفظ في الاشتراط ولا تكفي النية، لأن القول لا يكون إلا باللسان. وهذا يحصل من بعض الناس، يكون ناوي الاشتراط لكن لما جاء عند الميقات قال اللهم لبيك عمرة ثم لم يشترط وبدأ يلبي، فلم يذكر إلا بعد أن تجاوز وبعد أن أحرم. فهذه النية لا تكفي، لا بد من قول، أن يقول اللهم أو فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. لا يلزم أن يأتي بهذه الصيغة الواردة، لو جاء بأي صيغة تدل على معنى الاشتراط فإنه يصح منه الاشتراط، وذلك لأن هذا اللفظ مما لا يتعبد به. فلو قال مثلا: إن حصل لي أي عارض فإني أحل من إحرامي، هذا يفيد المعنى ولا لا؟ فحينئذ يكون مشترطا. ما فائدة الاشتراط؟ إذا اشترط الإنسان في حج أو عمرة ثم حصل له المانع فإنه يحل مجانا. إيش معنى مجانا؟ ما عليه دم، ما عليه شيء. هذه فائدة الاشتراط، بخلاف من لم يشترط ومنع أو حصل له عارض يمنعه من أداء النسك، فهذا يعد محصر، يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في موضعه. أي يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الاشتراط يستحب في حق من كان خائفا من المانع، أما من لم يكن خائفا من المانع فإنه لا يشترط. وهذا اختيار الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، اختيار الشيخ بن عثيمين رحمه الله. والدليل على هذا أنه لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط، ولا الصحابة رضي الله عنهم، إنما نقل في حق من؟ ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها لما كانت شاكية. فكل من كان يخشى من مانع سواء مرض أو غيره، أي مانع كان، فإنه يشترط. أما من لم يخشى من المانع فإنه يتكل على الله عز وجل ولا يشترط. هنا فائدة تحتاج إليها المرأة وأهل المرأة أحيانا، وهي إذا كانت المرأة حائضا فوصلت إلى الميقات وخافت ألا تطهر قبل أن يرجع أهلها، كأن يذهب أهلها للعمرة سيبقون يومين أو ثلاثة أيام ويرجعون، وهذه المرأة حائض وهي لا تدري هل تطهر فتتمكن من العمرة أو يرجع أهلها قبل أن تطهر، فيقال لهذه المرأة إذا وصلت إلى الميقات فإنك تحرمين وتشترطين. واضح؟ تشترط إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإن أمكنها، يعني إذا حل إذا طهرت وأهلها لم يرجعوا، فإنها مباشرة تؤدي العمرة، لا حاجة إلى الرجوع إلى الميقات لأنها محرمة وتبقى على إحرامها. وأما إذا رجع أهلها قبل أن تطهر فإنها تحل وترجع لأنها محبوسة ولا يمكن أن تبقى هكذا بدون أحد. لكن إذا كانت لم تشترط وقد أحرمت من الميقات فإنه يلزمها أن تتم هذه العمرة متى ما طهرت، ولو أن يبقى محرمها معها حتى تؤدي العمرة، أو يرجع ومتى ما طهرت تعود المرأة مع محرمها لأداء العمرة. هنا مسألة معاصرة وهي محاذاة الميقات بالطائرة. طيب لعلنا نقف على هذه المسألة، نكملها إن شاء الله تعالى بعد الصلاة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، كنا قد وقفنا عند مسألة محاذاة الميقات في الطائرة أو الباخرة. إذا كان المسافر إلى مكة يريد الحج أو العمرة ولا يمر في طريقه على ميقات، يعني من المواقيت الخمسة التي تقدمت، فإنه يحرم عند محاذاته لأقرب المواقيت إليه. وهذا كما مر معنا في حديث عمر رضي الله عنه لما جاءه أهل العراق وقالوا له إن قرنا جور عن طريقنا، يعني مائل ليس على طريقهم إلى مكة، فقال انظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. قوله انظروا حذوها يعني ما يحاذيها، فكذلك من كان طريقه إلى مكة لا يمر بميقات فإنه إذا حاذ أقرب المواقيت إليه فإنه يحرم ولا يلزمه أن يذهب إلى الميقات. هذه المسألة نحتاج إليها في السفر بالطائرة. من سافر بالطائرة مثلا من المنطقة الشرقية أو من الرياض متجها إلى مكة، من المعلوم أنه سيتجاوز الميقات وينزل في جدة غالبا. نعم قد يسافر إلى الطائف يكون قبل الميقات، لكن الغالب أنه يسافر إلى جدة، فهذا سيكون محاذيا للميقات في الهواء. فمتى ما حاذ الميقات فإنه يحرم، يعني ينوي الدخول في النسك كما تقدم. وهذا يعرف عن طريق قائد الطائرة، فإنه ينبه على هذا، يقول في الدقيقة الفلانية سوف نحاذي الميقات. إذا أشكل الأمر عليه وحصل عنده تردد، متى سأحاذي الميقات؟ بعد 20 دقيقة أو بعد 10 دقائق؟ ماذا يعمل؟ نعم الأحوط ما هو؟ ألا يحتمل أن يكون هذا الميقات بعد 10 دقائق ويكون جاوز الميقات؟ صورت المسألة. الآن هو في الطائرة وأشكل الأمر عليه، هل محاذاة الميقات بعد 10 دقائق ولا بعد 20 دقيقة؟ الاحتياط أن يجعلها الأقل 10 دقائق، لأنه لو أحرم قبل الميقات فإحرامه صحيح، أما إذا أحرم بعد ما يتجاوز الميقات فإحرامه صحيح لكن عليه دم. واضح؟ يعني يحرم عليه أن يتعمد أن يحرم بعد مجاوزة الميقات ويكون عليه دم، أما لو أحرم قبل الميقات فإحرامه صحيح لكن مع الكراهة. لكن إذا كان قد أشكل عليه الأمر ما يدري، فهذا الاحتياط أن يحرم باليقين وهو الأقل، ولا يكون مكروها في حقه حينئذ لأنه محتاج. والقاعدة أن الكراهة أنه لا كراهة مع الحاجة، أنه لا كراهة مع الحاجة. أيضا للمسافر بالطائرة أن يلبس ثياب الإحرام من بيته، بل ويغتسل من بيته، لأن المدة يسيرة، كون يغتسل من البيت لا حرج عليه ويلبس ثياب الإحرام لا حرج عليه، لكن لا يلبي يعني لا ينوي الدخول في النسك إلا عند محاذاة الميقات. مما يتعلق بالسفر بالطائرة يعني لمن أراد الإحرام، أن بعض المسافرين يكون الرداء والإزار يعني إحرامه في الشنطة أو الحقيبة وتكون مع العفش، فيركب الطائرة ناسي، فهذا ماذا يعمل؟ قال مشايخنا إنه يخلع الغترة، كان على غترة والطاقية هذه لا حاجة إليها، ويخلع الثوب ويبقى عليه السراويل الطويل، لأنه عليه الصلاة والسلام قال من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ثم يجعل الغترة أو الشماغ كالرداء، أو يلف الثوب إذا لم يكن معه غترة يلف الثوب عليه كالرداء ويصح منه ولا شيء عليه. فمتى ما وصل إلى المطار أخذ ثياب الإحرام ولبسها، لأن بعض الناس يظن إذا لم يكن معه ثياب إحرام يظن ما يصح من الإحرام، هذا لا ليس بصحيح، يصح منه الإحرام لكن يفعل ما تقدم. طيب إذا كان لابسا للنعل، عفوا إذا كان لابس لما يسمى عندنا بالكنادر أو الجزمة، فما الحكم؟ نقول أولا يخلع الشراب إذا كان فيه شراب، وأما هذه الكنادر أو هذه الجزمات فإنه على الراجح إن شاء الله لا حرج أن يلبسها المحرم، لا حرج أن يلبسها المحرم. قال رحمه الله وأفضل الأنساك التمتع. أنساك الحج 3: التمتع والقران والإفراد. أما التمتع فذكر المؤلف صفته فقال أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. سمي المتمتع متمتعا لأنه تمتع بكل ما لا يجوز للمحرم بعد أن فرغ من عمرته، حل له كل شيء ثم بعد ذلك يحرم بالحج، فلهذا سمي متمتعا، هذا وجه. والوجه الثاني أنه سمي متمتعا لأنه جمع في سفرة واحدة بين حج وعمرة، فتمتع من هذا الوجه. وأما القران فهو أن يحرم بالعمرة والحج معا. واضح صفة التمتع؟ أعيدها: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. ما هي أشهر الحج؟ شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ثم يفرغ من هذه العمرة ثم يحرم بالحج في عامه نفس السنة، هذا يسمى متمتع. القران له صفتان: أن يحرم بالعمرة والحج معا كما فعل عليه الصلاة والسلام، قال اللهم لبيك عمرة وحجا، أو أنه يحرم بالحج ثم يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها. أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها، هذا يسمى قران، يعني انتقل من التمتع إلى القران. يطلق على القران أيضا تمتع في عرف السلف، وهذا يفيدك في فهم الأحاديث الواردة في الباب. يطلق على القران تمتع في كلام السلف، بل جاء أيضا عن الصحابة رضي الله عنهم، وذلك لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين، يعني بدل أن يجعل العمرة في سفرة والحج في سفرة، جاء في سفرة واحدة فأتى بنسكين الحج والعمرة. وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج مفردا، يقول اللهم لبيك حجا. والقارن والمفرد إذا أحرم من الميقات يبقيان على إحرامهما حتى يحلان يوم العيد مع الناس. والفرق بين المفرد والقارن أن القارن عليه دم هو الهدي، وأما المفرد فلا يلزمه. الحاج مخير بين هذه الأنساك الثلاثة، وحكى جماعة من العلماء الإجماع على تخييرهم بين هذه الأنساك الثلاثة. من حكى الإجماع في ذلك ابن عبد البر رحمه الله، وقال ابن قاسم رحمه الله في الحاشية: وهو مخير بينها، ذكره جماعة إجماعا. دليل التخيير في هذه الأنساك الثلاثة حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمره. الذي أهل بعمره من هو؟ المتمتع. ومنا من أهل بحج وعمره، يعني قارن. ومنا من أهل بحج، يعني مفرد. قالت: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، إلى آخر الحديث. أفضل هذه الأنساك الثلاثة عند الحنابلة التمتع، ودليلهم في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه رضي الله عنهم الذين حجوا معه ممن لم يسق منهم الهدي، يعني وكانوا مفردين أو قارنين، أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يتمتعوا، يعني أن يجعلوا النسك إلى عمرة. وأما من ساق الهدي فبقي على إحرامه ولم يحل كما فعل عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال لأصحابه: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، يعني تمتع، ولما سقت الهدي. قالوا: ولا يتمنى عليه الصلاة والسلام إلا الأفضل، ولا ينقل أصحابه من الإفراد ومن القران إلى التمتع إلا وهو أفضل، فدل هذا على أن التمتع أفضل. لكن من ساق الهدي فالأفضل في حقه أن يقرن. قالوا: على الأفقي دم. الأفقي نسبة إلى الأفق، وهو الناحية من الأرض أو السماء، والجمع آفاقي. والأفقي هو من كان على مسافة قصر فأكثر من الحرم. فمن أحرم متمتعا أو قارنا وهو أفقي فإنه يلزمه دم، وهو هدي التمتع أو هدي القران، يذبحه يوم النحر وما بعده من أيام الذبح. مفهوم كلام المؤلف لما قال: وعلى الأفقي دم، أن من ليس أفقيا فإنه ليس عليه دم، وهو من كان من أهل الحرم، سواء كان من أهل الحرم أو كان يبعد عن الحرم دون مسافة القصر، وذلك لقول الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال رحمه الله: وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. يريد بالمرأة يعني المتمتعة التي أحرمت بعمرة ثم نزل عليها الحيض، فمن المعلوم أنها لا تتمكن من العمرة فلا يصح منها الطواف وهي حائض، ماذا تعمل؟ قال تحرم بالحج، يعني تدخل الحج على العمرة فتصير قارنة، وهذا لما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها حجت متمتعة، فلما حاضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج، فصارت قارنة. قول المؤلف فخشيت فوات الحج، هذا ليس قيدا في المسألة، بل حتى من لم يخش فوات الحج فله أن يقلب النسك من تمتع إلى قران، وليس هذا خاص أيضا بالحائض، بل أي امرأة لو أرادت أن تقلب النسك من تمتع إلى قران فلها ذلك، لكن الأفضل أن يبقى الإنسان على التمتع. قال وإذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذا استوى على راحلته يعني على مركوبه على السيارة أو نحوها، فإنه يلبي بالنسك الذي أراده، كأن يقول اللهم لبيك عمرة، وهذا إذا أراد عمرة مفردة أو أراد التمتع، وله أن يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو يقول القارن اللهم لبيك عمرة وحجا، والأفضل أن يبدأ بالعمرة لقوله في الحديث وقل عمرة في حجة، وأما المفرد فإنه يقول اللهم لبيك حجا، ثم بعد ذلك يأتي بالتلبية الواردة لبيك اللهم لبيك إلى آخره. التلبية سنة مؤكدة، وينبغي للحاج والمعتمر أن يكثر منها، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا، رواه ابن ماجه. فهذا فيه فضيلة التلبية وأن أجرها عظيم، بل يسن له أن يرفع صوته بها كما سيأتي. معنى لبيك اللهم لبيك أي إجابة لك بعد إجابة، وإقامة على طاعتك بعد إقامة، ثم نفى الشريك عن الله عز وجل في كل شيء، فقال لا شريك لك، يعني لا في ربوبيتك ولا في ألوهيتك ولا في أسمائك وصفاتك، ثم قال إن الحمد والنعمة لك والملك، الحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، ولا أحد يستحق الحمد على وجه الكمال إلا الله جل وعلا، وله سبحانه التفضل على عباده والإنعام عليهم، فلا أحد ينعم عليهم سواه، وهو المالك جل وعلا لكل شيء والمدبر لجميع مخلوقاته، لا يخرج شيء عن تدبيره وعن ملكه. ينبغي للحاج أن يستحضر المعنى عند تلبيته، ولا يأتي بهذه التلبية بلسانه من غير أن يعقلها بقلبه، فهذا لا يحصل به زيادة الإيمان. ينتفع نعم بالتلبية، لكن كلما كان مستحضرا للمعنى معظما لربه عز وجل كلما كان أجره أعظم وإيمانه أعظم. السنة ملازمة تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو زاد ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فإن هذا لا بأس به، كمثل ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، وجاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي بتلبيته المعروفة، وكان الناس يزيدون لبيك ذا المعارج، وجاء أيضا عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته لبيك إله الحق لبيك، فكل هذا إذا جاء به الملبي فهو حسن. تتأكد التلبية في مواضع، وهي أربعة مواضع ذكرها أحد التابعين وهو ابن سابط رحمه الله فيما أخرجه ابن أبي شيبة، قال: كان السلف يستحبون التلبية في أربعة مواضع: في دبر الصلاة، وإذا هبطوا واديا أو علوا، وعند التقاء الرفاق. وعند التقاء الرفاق. قال الحافظ بن حجر في الدراية: إسناده صحيح، وابن سابط تابعي، فمراده بالسلف الصحابة ومن هو أكبر منه من التابعين. قال رحمه الله: يصوت بها الرجل، يعني يسن أن يرفع الرجل صوته بالتلبية. وهذا لحديث خلاد بن السائب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، يعني يرفعوا أصواتهم بالتلبية. الحديث رواه أبو داود. قال: وتخفيها المرأة، يعني بقدر ما تسمع رفيقتها، ويكره جهرها فوق ذلك لئلا يصل صوتها إلى الرجال فيحصل بذلك الفتنة. نعم.